إذا كانت رشيدة وعاقلة وسمحت به. إيه. لماذا رفضت؟ رفضت يعني لأن كخرته أو لأن على سمحت به؟ إيه لو سمحت به أنا ما تبغى أنا عاقل. سمحت به؟ نعم. إذا كانت عن رضا وعن طواعية. إيه. فلا بأس. جزاك الله. فينطبنا لكم عن شيء من وفس فكلوا هواني أم مريئا. جزاك الله. حياك الله الكريم. السلام عليكم. حياك الله اخي الفاضل. تفضل. كان اكلم الشيخ لو سمحت. يسمعك الشيخ. كيفك يا شيخ؟ حياكم الله يا مرحبا. اقول عندي موضوع يا شيخ واستفسر عنه. نعم تفضل. اقول يا شيخ عندي الوالد. نعم. طبعا عندي 3 زوجات. نعم. انا مطلقه طبعا مع على 6 اولاد. ها؟ طلق بعد. الوالدة مطلقة. نعم. ومعها زوجتين الآن. نعم. على كل زوجة أبناء. نعم. وبنات. طبعا هو يا شيخ قام بإعطاء كل زوجة يعني عمارة ما تقارب 1,000,000. أعطاها؟ نعم. عمارة يا شيخ. قبل طلاق الوالدة ولا بعد طلاق الوالدة؟ بعد طلاق الوالدة يا شيخ. ها؟ بعد طلاق الوالدة. طيب. ما ادري يا شيخ يعني ما يعني في ظلم علينا بالنسبه لي. ما بعد طلاق الوالده خلاص اذا العباره من الزوجه ليست الاولاد. نعم يا شيخ. الزوجات باسم الزوجه. ها اي نعم يا شيخ. ما في معنى له يعدل بين الزوجات والوالده ما دام طلقت خلاص ليس لها شيء الا النفقه للاولاد الصغار والقصر. بس لا يا شيخ يعني يكون اكثر من النصف يا شيخ. يعني يمكن تقارب اكثر من نص ماله ويتدخل في ماله الان. يعني الان تدخل في ماله يعني هو شراء من مال وتدخل في ماله ما دام يعني في العار يعني في صحه وليس عنده يعني ما عنده تغير في صحته رشيد صحيح لا بس لو انا اتصرف في ملكه رشيد. نعم مش لا ما في شيء يا شيخ. نعم ما في لا حرج عليه لا هو يعطي زوجته كل واحده فيه لا بس. ايه طيب. طيب يا شيخ بالنسبه للاستفسار لو كان في مرض الموت ليس له ذلك ليس له الا الثلث لكن ما دام في صحه. نعم. ورشيد له ان يعطي زوجته يعادل بين الزوجتين كل واحد يعطيها بيت. اما اذا كان للزوجه والاولاد لا لابد ان يعادل بين الاولاد. اذا كان باسم الزوجه لا باس واذا كان باسم الزوجه والاولاد فلا بد ان يعادل بين الاولاد. طيب يا شيخ اعادلوا بين اولادكم. الذكر مثل حضرتك. طيب يا شيخ في سؤال ثاني. تفضل تفضل. بالنسبة للسفر. نعم. إذا جيت أنا يعني حال مدينة غير المدينة أنا مقيم فيها. نعم. ودخلت مع جماعة أنا هم مثلا في صلاة الظهر. نعم. هم مثلا في صلاة الآن الصلاة قامت صلاة الظهر. نعم. وأنا أبغى أكسر صلاة الظهر ركعتين وصلاة العصر ركعتين كيف أدخل معهم شيء؟ أنت ما صليت الظهر وهم صلوا العصر. أنا جيت وهم قامت صلاة الظهر. وانت تصلي الظهر وانا ابغى اصلي الظهر ركعتين اصلي العصر ركعتين. ليس لك ذلك صلي معهم الظهر 4 تكون تبع للامام واذا سلم الامام صلي العصر. اصلي ركعتين. نعم لان المسافر اذا صلى خلف المقيم يجب عليه الاتمام. الان في الامام مقيم يجب عليك ان تتم الصلاه تبع للامام. كان معنا جماعه يا شيخ قالوا انتظروا حتى يفوت ركعتين. إيه؟ وبعدين صلوا ركعتين على اساس انها ظهر. لا غلط هذا غلط. لو دخل واحد بعد صلاه بعد ما صلى الامام ركعتين يجب عليه ياتوا بركعتين بعد سلام الامام. طيب يا شيخ ايش النظر في الصلاه اللي صلناها بالطريقه هذه؟ انا جاهل بطريقه الجهل ايش؟ هل نعيدها ولا كيف؟ صليت ركعتين وسلمته. لا دخلنا مع الامام على ركعتين. وكذا مرة يا شيخ يعني حتى ما اقدر احصيها يا شيخ. تعيدون الصلاة 4 بالتحري على حسب غلبة الظن. تعيد الصلاة 4 يعني الصلاة اللي صليناها ما هي صحيح. نعم غير صحيح. شكرا. ابن عباس رضي الله عنه كما في صحيح مسلم ما معناها ان ما لنا اذا صلينا اذا سافرنا قصرنا وصلينا مع الامام مع المقيم مع الامام اتممنا قال تلك السنة. نعم. طيب جزاك الله خير يا شيخ. شكرا خلفاضة شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا أختي كريم.